الباب الوصل للمحرم. انا عندي باب المحرمين، انا عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه اختلف بالابواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم راسه، وقال المسور لا يغسل المحرم راسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري، وجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين، ارسلني اليك ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي راسه، ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبغ، فصب على راسه، ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، ثم قال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعل. ففي روايه فقال المسور لابن عباس لا اغيرك بعدها ابدا. نعم، هذا الباب باب غسل المحرم. كان ويقول لك المصنف رحمه الله عليه سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أثناء اغتسال حال إحرامه وبعد أن قد تلبس بنسك الحج. وهذا فساق هذا الحديث الذي معنا الذي فيه ما فيه من علماء الصحابة عبد الله بن عباس المسور بن مخرمة وأبو أيوب الأنصاري من كبار علماء الصحابة. ابن عباس طبعا كان وقتها صغيرا، لكنه لا هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة أيضا كمان، لكن هو أصبح بعد ذلك من كبار علماء الصحابة وترجمان القرآن حبر هذه الأمة كما سيأتي معنا الحديث. قصته بأن كان اختلف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع المسور بن مخرمة في مسألة هل إذا اغتسل المحرم، المسألة هنا الاختلاف هنا، إذا اغتسل المحرم هل يغسل رأسه يدلك رأسه؟ هذا هو الخلاف هنا، ليس الخلاف بينهما كما سنبين على هل يغسل رأسه أم لا، لأن من المجمع عليه إذا اضطر إلى المحرم إلى غسل واجب فلا بد أنه سيغسل رأسه، وكيف يضطر إلى غسل واجب؟ بس غسل واجب يعني هو بس الجنابة فقط؟ الجمعة مش واجب ولا عندك واجب؟ أنا ما عندنا واجب، والراجح عندنا أنه ليس واجب. إن أردت تكون حنبلي خاص أما يرجع لك، يعني النساء ما لهمش دور في المسألة. قلنا الحائض مثلا إذا طهرت فشتغتسل ولا لا؟ هذا غسل واجب. طب أنت بتحت إيش يعني؟ هو الغسل الواجب من الجنابة ولا من ليش يا من الجنابة ومن الحيض؟ ليش ليش كده بس فقط؟ يعني من أجنب عليه غسل واجب؟ يجب إذا أجنب؟ أكيد. لو ما لقاش ماء هيغسل ايش؟ لو ما لقاش ماء بس لا لا لا بتقول ايش الاخرانيه اللي قلتها؟ يعني مجرد الجنابه يجب عليه الغسل؟ مجرد الجنابه يجب عليه الغسل اذا كان في وقت الصلاه. ايوه لميت نفسك، يبقى ليه هو الان يبقى ليه يجب عليه الغسل؟ الصلاه الحج. يبقى ليس الغسل غسل الجنابه ليس الغسل واجبا لمجرد الجنابه، لا ده هو واجبا إن أراد الصلاة أو الطواف، عشان نبقى إحنا طلبة علم فلابد نضبط، مش مجرد كلام عام، تبقى فاهم هو الغسل الواجب ليش قلنا يعني. طيب الآن إذن الآن هنا بالاتفاق لابد يغسل رأسه. طيب الخلاف كله كان بين عبد الله بن عباس وبين مصر بن مخرمة، هل إن أراد أن يغسل يغتسل ليس وجوبا بس سنة على قول الجمعة على قول التبرد والتنظيف كما سيأتي معنا، هل يجوز له أن يغسل رأسه أم لا يجوز؟ هنا حدث الخلاف بين عبد الله بن عباس وبين المسور بن مخرمة، ليس في أصل الغسل، لا هل إذا احتاج أن يغتسل هل يدلك رأسه يصب الماء ويدلك رأسه أم لا؟ وتدلك رأسه في مشكلة أصلا. أيوة، ما هو الكلام في المحرم ليش؟ لأنك لو أنت الآن دلكت الرأس سيتساقط شعر فتقع في محظورات الإحرام التي انت منهي عنها أنك لا تقص شعرك ولا أظافرك ولا غير ذلك. فإن كان غسل الرأس سيكون سببا لوقوع الشعر فهنا حدث، هل يغسل أم لا يغسل؟ هنا المسألة التي حدث فيها الخلاف بين المسور بن مخرمة وبين عبد الله بن عباس، أنه قال له لا يغسل المحرم رأسه، وابن عباس قال يغسل المحرم رأسه. طبعا أنا قلت ليس المقصود على ظاهرها بأنه على العموم عدم الغسل، إنه إذا اضطر للغسل وجوبا من جنابة أو من المرأة من الحيض الطاهرة وغير ذلك لابد سيغسل الرأس. الكلام كله هو قصدهم هنا هل يدلك الرأس أم لا يدلك، يحتاج أن يدلك ولا الأم يكفي صب الماء على الرأس فقط. الأبواء، أولا مفردات الأبواء هي قرية موجودة بجانب المدينة. قال لا أماريك، يعني فقط معاني الكلمات أو الألفاظ. قال لا أماريك، المراء في اللغة هو الاستخراج، وهو استخراج الشيء، لذلك يقول مريت الناقة يعني استخرجت من الناقة اللبن، ومريت الفرس أي استخرجت منها أكثر جهد خليتها تجري. فالمراء هو الاستخراج، لذلك يقول استخراج المعلومة أو استخراج المتمرين، يعني كل منهم يحاول استخراج من الآخر الكلام أو غير ذلك. تأتي بمعنى مراء مذموما ومراء مقبولا، صح أو ليس بمذموم محمود. فالمراء المحمود والذي سنحمله على هذا الحديث إن شاء الله بأنه هو يعني أنك تحاول الكلام أو الجدال وليس المذموم بقصد استخراج الحق وظهوره، لا بقصد المبالغة وجحوده. هذا مراء محمودا، يعني تحدث النقاش تعلم أن هذا من أهل العلم أو من طلبة العلم المتقنين أو من عنده علم معين، فتتكلم وتجادل معه حتى تستخرج ما عنده وتستفيد وتتعلم، هذا لا إشكال فيه. أما إن كان تفعلها للظهور وقصد المبالغة وجحود الحق بعد ذلك فهذا المراء المذموم الذي ذم هو النبي صلى الله عليه وسلم أو مدح من يتركه، من ترك المراء وهو محق أو ترك الجدال وهو محق. فلذلك هنا سنبين بأن المراء الذي قاله هو النصر لمخرمة بعد ذلك هو من النوع المحمود وليس المقصود منه المراء المذموم، وحاشا للصحابة أن يكون ذلك. هذا الحديث فيه جمع من أو من المسائل، أول هذه المسائل يجب إذا أراد الصلاة. نعم شوف عن الغرفة ردوا على مسألة الغسل، طب ليك أنا ما قرأتش الجنابة، يجب إذا أراد الصلاة، هذا هو الصحيح، هذا هو الضبط في المسألة ذات مذكرة. فنقول أول شيء أن الصحابة كانوا يختلفون وتقع بينهم الخلاف في المسائل، لأن هذا الحديث يبين أن خلاف بين ابن عباس وبين المسور رحمة الله على رضي الله عن الجميع، فكان يقع الخلاف بينهم في المسائل وفي النوازل أيضا، ولكنهم عندما يختلفون يسندون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك هذا الحديث. يعني يسندون، يعني إيش يسندون؟ يرجعون إلى ما يعرفه المرء منهم من هدي وسنة للنبي صلى الله عليه وسلم فيرد بها، كما فعل ابن عمر في الحديث السابق عندما قلنا للرجل الذي كان أناخ الناقة فقال قيدها وأقمها وقيدها، جعل قائمة وقيدها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا لما اختلف ابن عباس والمسور أرسلوا إلى أبو أيوب الأنصاري، لأن ابن عباس كان يعلم بأن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان راوي لحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أو في النوراء. فهنا الشاهد أولا يحدث خلاف من الصحابة، حدث خلاف من الصحابة، حدث نزاع في بعض المسائل، حدث نزاع بينهم في بعض المسائل، ولكن هؤلاء لابد أنك تعلم هذا، هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء هم الصفوة الذين قد اصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله عز وجل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى خلافهم كان بغية الوصول إلى الحق، ليس الانتصار كل واحد منهم على الآخر. وسيبين لك هذا الحديث كيف أن المسور بن مخرمة عندما تبين له أن الحق مع ابن عباس ماذا قال؟ قال والله لا أماريك بعد ذلك أبدا، يعني خلاص شاهد لهم الحق بأن كان الحق معنا مسألة، لا إشكال أن يختلف الاثنين في مسألة ويكون الحق مع أحدهم أو الراجح معهم والآخر معه الممجوح، ولكن اختلافهم كان بغية الوصول إلى الحق، هم يعني صفوة القوم، لذلك نقول فيهم كما قال ابن مسعود والله هؤلاء كانوا أكثر القوم أكثر القلوب برا وأحسنهم خلقا وقوم اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يتعرض إليهم بالغمز أو باللمز أو بالسب أو غير ذلك سينال من الله عز وجل ما يستحق. وكل الصحابة فضلاء، وكل الصحابة قد رضي الله عنهم، وان اختلفت طبقاتهم ودرجاتهم ولكن كلهم قد رضي الله عنهم جميعا، فنحن لابد أن نترضى عنهم أيضا، ولابد أن نعلم قدر هؤلاء الصحابة. انظر الخلاف هذا جاءنا إلى ما نحن فيه الآن بعد كم قرن، ونحن يأتينا هذا الحديث الذي فيه فوائد جمة ومسألة مهمة جدا من أهم المسائل إذا اغتسل المرء في الحج. كثيرا ما يسأل عنها، طب أدلك رأسي أم لا أدلك رأسي؟ طب إذا دلكت رأسي وقع الشعر، خاصة النساء يسألنا هذه المسألة، لأن كثير من الشعر من يقع منهم. فهنا خلاف الصحابة هؤلاء الصحابيين الجليلين ورجعهما إلى هذا الصحابي الجليل الثالث أبو أيوب الأنصاري واستخراج الحق منهم على سنة الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف من الفوائد الجامة التي إلى الآن نحن يعني نتمتع بها ونستفيد منها. فرضي الله عنهم جميعا. ابن عباس لا شك أن يعني في مناقبه قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد كان له ذلك في تفسير القرآن. أيضا المسور بن مخرمة كان من علماء الصحابة، أبي أيوب الأنصاري وله مناقب عدة، يكفيه فقط أبي أيوب الأنصاري لأنه ترك بيته لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء للمدينة. حتى ابن عباس، وانظر كيف الصحابة يتعاملون مع بعضهم البعض. ابن عباس بعد أن كان والي على الكوفة في خلافة عمر، جاء أبي أيوب الأنصاري زائرا في الكوفة، وكان قد ضاق به الحال، وكان يعني قد تعب واشتد عليه الأمر، فلما رآه وكان والي على الكوفة ابن عباس رضي الله عنهما، فأدخله وأكرمه وأدخله الدار، ثم أقسم والله لا أخرج من الدار، لا أخذ منه شيء، كما فعلت مع نبينا صلى الله عليه وسلم أنك عندما جاء وخرجت وما أخذت منه شيء. وخرج ابن عباس من داره في الكوفة وأعطاه لأبي أيوب الأنصاري. عرفوا قدر بعضهم البعض، عرفوا قدر بعضهم البعض، وهؤلاء هم الصحابة. أما نحن فالله المستعان، نحن ما ندري، ما لما تركنا فضل أهل العلم وفضل علماؤنا وفضل يعني أهل الفضل، ومن لم نعرف لهم حقهم بل جرحنا فيهم وتكلفنا فيهم وقلنا فيهم ما قال الناس، لذلك يعني اجتمع علينا الجميع، لأننا لما فرطنا في حقوق الإخوة التي بيننا وبين بعض حدث ما حدث، جرح كل أهل العلم ونهش في لحومهم، ولكن نقول لحوم العلماء مسمومة، والله لحوم العلماء مسمومة، فمن يتجرع على أهل العلم وعلى العلماء لن يصيبه خيرا أبدا، لابد أن الله عز وجل سيجزيه بما فعل. نقول هنا اختلف المسور، كان يرى بأن صب الماء على المحرم بدون تحريك الرأس، بدون تحريكه أن يحرك الشعر، هو يرى ذلك، يعني إذا أراد أن يغتسل يصب الماء على رأسه ولا يحرك. أما ابن عباس فكان يرى بأنه يصب الماء ويحرك رأسه، وهذا فيه، فهو هنا أما المسور يرى الغسل بدون التحريك، مجرد صب الماء فقط، وهذا حق صحيح، بأن الغسل الأصل عندنا الغسل هو أن يفيض الماء على الجسم، صح؟ هذا الغسل أن يفيض الماء على الجسم. طيب هل أحد عنده دليل من الذين درسوا الطهارة كيف أن الغسل وإفاضة الماء على الجسم من السنة؟ على الغرفة أريد السؤال، وعلى عفوا طب شيخ أنت الموبايل إيش؟ ما هو حديث عبد الله عثمان بن عفان؟ إيش هو حديث؟ مش مسلم من الأصل ما هو أن الواحد يغسل الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فعل إيش؟ غسل رأسه. طب إيش؟ أنا قلت ما تغسلش رأسك ثلاث مرات أصلا. أنت بتتكلم في الحديث ده؟ لا الحديث تاني، غسل رأسه ثلاث مرات؟ أيوة. طب وإيش المشكلة في الغسل؟ الآن إحنا كلامنا في معنى الغسل تعميم أنت الآن أضبط معي، أنا قلت الآن الغسل تعميم الجسم بالماء، إفاضة الماء على الجسم وتعميمه، ومعي أدلة من السنة. أنت الآن إيش تقول؟ عايز تقول إيش؟ أنت عايز تقول إن لابد من الغسل أن يدلك؟ هذا قول المالكية عموما، يعني أنت تريد كده ولا تريد إيش بالضبط؟ نعم. طب إحنا نريد الدليل على القول الأول. تعميم شيخنا. أيوة، أنا عايز ما السؤال؟ السؤال الآن أقول بأن الغسل هو إفاضة الماء على الجسم، أن يفيض الماء على الجسم، فالآن ما الدليل على هذا القول؟ الغسل في المعنى، ما هو الغسل؟ أن يفيض الماء على الجسم، كل الجسم من أراد أن يغتسل، ولا يشترط التدليك بخلاف المالكية الذين قالوا لابد من الدلك. طب ما الدليل على ذلك؟ أنا المفروض النساء تجيب هذا السؤال مباشرة، لأن الدليل عندهم. أيوة، حديث السيدة عائشة أنها كانت تغتسل كانت هي عائشة ولا من؟ طب ما هات عائشة. عبد الفقر. هات عائشة. عبد الفقر بدون هي تنسى. مش عائشة. أم سلمة. هي إيش الحديث؟ قالت إني امرأة ذات ضف أو ذات ضفائر، هل أنفضها؟ قال إنما يكفيكي. قال صدت على نفسك؟ علينا يعني؟ مش أنت اللي أنت عايز التدليك؟ ما هو الحديث اهو لو كان التدليك لابد لما قال لا يا شيخنا فيها صعوبه اصلا ده من باب اولى يا اخي اذا كانت المراه التي من باب اللي هي عندها صعوبه في ان هي اصلا لابد الشعر الكثيف وتحتاج والنبي قال لا تفيض الضفائر افيض الماء على شعرك فمن باب اولى اذا كان الذي يحتاج الى انه الماء يدلك له لان عنده شعر كثيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضي الضفائر واجعل الماء يسير فقط يبقى الرجل ايش حضرتك بتقيس كده طب ما القياس ده كده في الوضوء منقود اساسا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجعل يده يقبل بها ثم يقبل مره اخرى لا تحل الضفائر يا جماعه بالذات الاخير انا قرات هذا الشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان بيقبل بيديه ثم طب طب ايش هذه بقى ايوه يا شيخ انا معاك في القبل والضبط طب اتفضل عشان خاطر الراجل لما قضيه اخذ الرخصه في العمامه تمام بيمسح على العمامه دون ان ينزعها انما اصلا اللي مش لابس عمامه بيمسح بيديه بيقبل ويقبل ما فهم الكلام ده يا شيخ يعني ده عمل قصدي قياس مع طب هل انت عايز تقول ان مسح الراس انا بتكلم على الغسل لان انت رحت بعيد قوي قصة هنا زي هنا يعني. استنى بس بالراحه هو المسح اصلا ان الفرق ان الراس بتجيله ميه كلها انت بتمسح بس فقط هل الباقي شعر راسه بيجي لها ماء اقصى قياسك بعيد كده النبي صلى الله عليه وسلم اكبر منكم احنا كلامنا في الاقبال والدبر المره الجايه الحديث فيه انه اقبل واكبر انا اتكلم يا اخوه الان عن معنى الغسل انت رحت ناحيه المسح ليش الان انا اقول الغسل صب الماء على الجسد امرار الماء واستأنسنا والاخوات هنا جابوا ايضا حديث ام سلمة في عدم نزع الضفائر ليدل على ايش انه يكفي انك تصب الماء تعميم الماء هذا اصل الغسل ولا يشترط فيه التدليك عموما يعني الان انا اقصد ان لا يقاس قضيه مسح الراس بالوضوء على قضيه الغسل فين القياس اصله ده احنا كلامنا كله في الدلك دلوقتي وامرار الماء المسح ملوش مساله ديه طيب الان هو ايش الخلاف اللي حدث قلنا الان المسور كان يرى بانه لا يجوز للمحرم الا ان يصب الماء فقط على الراس ولا يحرك انا قلتش يحرك عشان انا ابين يحرك الراس ابن عباس قال له ان يصب الماء ويحرك يده على الراس وهو ذاك فارق سأبين بين التحريك وبين التدليك فارسل عبد الله بن حنين الى ابي ايوب الانصاري يساله عن ذلك وكان ابو ايوب الانصاري رضي الله عن الجميع كان يغتسل وكان يستتر فلما سال قال من انت قال عبد الله بن حنين ارسل ابن عباس ليسالك عن كيف كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم حدد له السؤال كيف يغسل رأسه وهو محرم كان أبو أيوب مستتر بين قائمين ويضع اللي هما يشد عليهم كده القماش أو شيء وكان يغتسل خلفه ويستتر وكان معه أحد يساعده كما جاء في الحديث يعني يصب عليه الماء فتقدم حتى طأطأ رأسه أخرج رأسه ليراها عبد الله بن حنين وأشار إلى من يساعده أن صب عليه الماء فصب الماء على رأس أبو أيوب الأنصاري فأقبل وأدبر هنا بقى أقبل وأدبر ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرك رأسه بيده فأقبل بها وأدبر قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل فهنا رجع عبد الله بن حنين فأخبر ابن عباس ففي رواية عند المسور أيضا المسور عندما سمع ابن عباس قال والله لا أماريك بها أبدا هنا لا أماريك بعدها أبدا نعم هنا الحديث بين بأن أبي أيوب الأنصاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويدبر اختلفوا في الأول حتى المسألة لا نطيل فيها نهاية في الطهارة ما كيف يكون الإقبال والإدبار بعضهم قال الإقبال من الخلف للأمام هذا إقبال والإدبار هو الذي من الأمام للخلف هي فيها خلاف اللغة تجوز وتجوز وبعضهم قال الإقبال من الرأب المقدمة للخلف والإدبار هكذا وهو صحيح الراجح للأدلة الأخرى بأن الإقبال من مقدمة الرأس إلى الخلف والإدبار من الخلف إلى الرجوع فهو أقبل وأدبر هنا هذا كان انتصارا لرأي من؟ لابن عباس بأن المرء إذا كان محرما وأراد أن يغتسل فلا حرج بأنه يأخذ يده إقبالا إلى رأسه وإدبارا ولكن هل المسألة هذه فيها دلالة على التدليك لأن المالكية أخذوا من هذا الحديث جواز أو وجوب التدليك في الغسل ولكن الحق ان عند اهل العلم بان هذه المساله ليست فيها تصريحا بالتدليك لان الاقبال والادبار ليس فيه تدليكا ليس لا يشترط فيه التدليك هو فقط تحريك الراس ذهابا واياما بل ان الجمهور من اهل العلم على انه من كان يعلم بانه اذا وضع يده فهو محرما سيقبل ويدبر او سيؤدي ذلك الى سقوط الشعر فالا يفعل والا سيلزم بفديه يعني إن كان يعلم بأنه إن وضع يده ويحرك بهذه الطريقة أو يدلك فإنه سيقطع منه شعر فلا يفعل، ويكفيه صب الماء فقط، يكفيه صب الماء على رأسه، وهذا لا شيء حتى لو نزل معه شعر. ولو أقبل وأدبر يعني مرة وحدث ما حدث فليس عليه شيء، لأن النبي قد فعل ذلك. فلما فعل إقبالا وإدبارا دل ذلك على أن من فعل ذلك لا شيء عليه وإن خرج منه بعض الشعر، لكن إن كان يتقصد ويطيل ويدلك فهذا ويقطع منه شعر سيكون عليه فدية بعد ذلك. يعلم أنه ممكن شعره يتساقط لا يخلي اللحية؟ نعم. أصل هو احنا نرجع لمسألة مهمة في في في في في, في عند العلماء، هل الأصل الترفه في الحج أم الأصل عدم الترفه في الحج؟ يعني أنت لما لا تحتاج لأنك أنت يعني لذلك، وفي خلاف بين أهل العلم هل يجوز للمحرم أن يغتسل تبردا؟ يعني جو حر ويريد أن يتبرد يغتسل تبردا أم لا؟ الجمهور بخلاف الشافعية يرون كراهة ذلك، يرون بأن ذلك قد يؤدي أولا من وجهين. الوجه الأول عندهم هذا باب الترفه، والأصل في الحج عدم الترفه، أنك أشعث أغبر، أنك يعني في أنك في في في في عدم الاستمتاع بملذات الحياة، فأنك تقبل على الله بما أنت عليه. والأمر الثاني خشية، قالوا إن كان لا حاجة إليه أن يؤدي ذلك إلى سقوط ويقع في محظورات الإحرام. ولكن الصحيح أو عند الشافعية يعني في المذهب أنه جائز بلا كراهة، أن يغتسل المرء جائز بلا كراهة. وقد وردت السنة بأن النبي اغتسل وأن عمر كان يغتسل عند دخول مكة، وأن هذا ليست المسألة على الترفه، لأن الإنسان قد لا يقوى على العبادة إلا بعد أن يغتسل مثلا أو نوى يترى، فهذه ليست هنا هذه العلة ليست منضبطة عندهم. لذلك الصحيح هو جواز الاغتسال حتى للتبرد، حتى للتبرد أو للتنشيط أو غير ذلك، وهذا هو قول الشافعية وهو الراجح. هنا مسألة مهمة جدا من الفوائد المستنبطة، يعني بينا مسألة فقهية بمسألة اغتسال أو غسل رأس المحرم. الباب كله بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو محرما يغتسل، ما نقول هذه لا حرج في ذلك، لأن هذه من الأحكام التي يسأل عنها الحاج، سواء كان الغسل هذا واجبا أو قلنا ليس بواجب، أراد تبرد تنظفا غير ذلك يجوز، لأن قد وردت السنة بذلك وهذا لا إشكال فيه. يراعي له ألا يدلك كما قلنا، أو يراعي ألا يكون في غسله وقوع في محظورات الإحرام خاصة في سقوط الشعر. هذه المسألة الفقهية. في مسائل جامة نستفيد منها في هذا الحديث أيضا، وهي مسألة كيفية تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع بعضهم البعض عند النزاع وعند الخلاف. يعني انظر الآن، أولا حدث الخلاف في مسألة فرعية، أرادوا أن يحتكموا فاحتكموا أيضا إلى عالم من أهل العلم، إلى من معه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فانظر الآن ابن عباس عالم من علماء الأمة، والمسور أيضا كان من كبار علماء الأمة، اختلفوا في مسألة أرادوا أن يفصل بينهما، من رجعوا إلى من يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا أبا أيوب الأنصاري، لأنه كان وكان ابن عباس يروي عن أبا أيوب الأنصاري أو يعلم برواية أبا أيوب لهذا الحديث، فرد مرساله إلى أبو أيوب ليفصل له في المسألة. وهذه مسألة مهمة، أنك عندما تختلف في مسألة رد الأمر لمن ترى أنه من أهل العلم المتقنين في هذه المسألة، لأن ابن عباس قال له اذهب لأبي أيوب الأنصاري، ما الصحابة كثر كانوا موجودين، لماذا لم يهب؟ لا، قال له أبو أيوب الأنصاري أنه يعلم أن أبو أيوب يحمل هذا الحديث ويحمل هذا العلم. فكذلك عندما تختلف في مسألة مع أحد من طلبة العلم أو من أهل العلم، رد إلى أهل العلم، يعني لابد ترد إلى من أهل العلم الذي تراه متقن في هذه المسألة فتسأله حتى يفصل لك. وانظر هنا إلى هذا الذي من أهل العلم عندما تكلم بعد أن بين قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فأتى بالدليل. لذلك مسألة مهمة جدا، بأنك عندما تريد أن تحتج لابد تحتج بالدليل، لا تحتج بقول عالم، لا تقول أبو أيوب فصل رضي الله عنه لنا، لا، أبو أيوب لم يفصل، أبو أيوب نقل الحديث الذي فيه فصل المسألة. لذلك لما تأتي لأحد من أهل العلم أو حتى من طلبة العلم تتناقش معه في مسألة، فتقول له الدليل في المسألة هكذا، والمسألة فيها آية أو فيها حديث كذا، ثم يسكت، هو ليس لهم يعني لم يجد شيء، هو بس الشيخ الفلاني أفتى بغير ذلك. طب يعني إن كنت طالبا للعلم، هل أنت الآن يعني لما عندما ترد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله عز وجل فتقول بس الشيخ أفتى؟ طب إما تأتي بقول الشيخ مؤيد بالأدلة فتتكلم، وإما تسكت هنا بقى، لأنك لما تحال إلى الكتاب والسنة لابد تقف، ما تقول الشيخ قال وما الشيخش ما قالش، واحنا لا نتعبد بكلام الشيوخ ولا العلماء، نتعبد بالكتاب والسنة. فهنا هذه المسألة التي نتكلم عنها مثال حي لهذا النزاع الذي قد يحدث. الصحابة تنازعوا فردوا إلى صحابي جليل روى لهم فعل النبي وأيده بالسنة، انتهت المسألة. لما رجع أبلغهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال المصر الأخروة؟ مع أنه ليس لازم معه الحق، لازم معه حق ابن عباس. شهد لابن عباس بالمسألة، قال والله لا أمريكا بعدها أبدا. هذا لا أمريكا يعني ليست لا ده عرف الفضل لابن عباس، ابن عباس وأقر له بالحق في هذه المسألة. وابن عباس لم يفرح ولم يشمت ولم يقول انتصرت عليك ولا الحق كان معي، ويبتسم ويبين بأنه عالم هذه الأمة. لا، المسألة كان لم تكن، بل هو شاهد له والله لا أمريكا، حرف له قدره. أما نحن الآن إن اختلفنا مع بعض في مسألة من المسائل، ومسألة قد تكون الأدلة فيها والخلاف فيها تنوع، وهذا من خلاف تنوع حتى تعلم. يعني المسور كان معه دليل حتى تضبط المسألة. المسور قاس على الأصل، لأن الأصل أن المحرم يفضي الماء على جسده. إيش؟ يعني يفضي يعني الماء على جسده. أن الأصل أن المحرم نعو أن المحرم لا يفعل ما قد يؤدي إلى محظور الإحرام، فهو رأى بأن التدليك أو يعني إقباله والإدباره وتحريك الرأس قد يؤدي إلى الوقوع في محظورات الإحرام، فقال لا يحرك رأسه على أنه معه أصل ومعه سنة. وإن الأصل في المحرم أنه يبتعد عن ما كان فيه ترفه أو يبتعد عن ما كان فيه شيء يوقع في محظورات الإحرام، قاعدة سد الذرائع اللي هي الموجودة. هو عمل بأصل لم يعمل من هوى نفسه، وابن عباس عمل بأصل وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عباس لما أراد أن يفصل رجع لمن يحمل الحديث ليبين له، فجاءه بالحديث فانتهى الأمر، جاء الحديث فصل. فأنظر هذا الخلاف اللي بينهم لم يكن خلاف من هوى، أيضا كل واحد معه دليل، ولكن جاءت السنة فاصلة. يا ليتنا نتعلم من هذا الأمر، من هذا الحديث، بأننا إذا اختلفنا في مسألة وكان كل واحد منا حتى معه دليل ومع أصل، ثم جاء الفصل في المسألة، أن كل واحد يحفظ للآخر حقه، وأنه لا ينتقص من قدر المخالف له، وأن ننصاع جميعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة من الفواقع المستنبطة أيضا في هذا الحديث، مسألة حفظ العورات. انظر لأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما جاءه الرجل يسأله عبد الله بن حنين، كان مستترا وهو يختسف. وهذه مسألة يعني حري بكل رجل أنه وكل أخ أنه يراعي هذه المسألة. للأسف هذه المسألة أصبحت غير منضبطة كما حتى ما بين الإخوة في اللباس وفي غير ذلك. هذا الصحابي الجليل كان يروي الصحابة رضوان الله عنهم جميعا، كانوا يعني مسألة حفظ العورات وعند الاغتسال وعند اللبس وعند غير ذلك كانوا يراعون ذلك، يحفظوا حتى يعني أن ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يغتسل إلا في الظلام الحالك حتى لا يرى عورته، هو لا يرى عورته نفسه. وكان علي بن أبي طالب ورد أنه كان إذا أراد أن يغتسل كان يضم رجليه أيضا إلى بعضهما حتى لا يرى عورته. هذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا لابد أن نتأسى بهم في هذه المسألة، بأن الإنسان لابد أن يحفظ عورته عن الناس، ولابد أن يراعي ذلك عندما يكون في مكان يعني حتى لو كان في غير حتى لو كان يعني رجال مع بعضهم البعض. إن أبي أيوب الأنصاري كان يغتسل يعني ما وليس ومع ذلك مستتر وليس فيه غير الرجل الذي يعني يساعده. فهنا هذه مسألة مهمة جدا، حفظ العورات كما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ عورتك إلا من يعني أو الحديث الآخر قال إن الله حريا يستحى منه لما قال يعني على ما نحفظ عورتنا، قال إلا من زوجتك وفي معنى الحديث. وأيضا الله يعني يستحى من ذلك كثير من أهل العلم الأعلم كثيرا كانوا إذا أرادوا أن يغتسلوا كان يحرصوا على أنهم بعضهم يعني كان يلبس بعض الأشياء عند الاغتسال تأسيا بصحابة الله بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث بعض الأحكام نمر عليها سريعا حتى نختم. الجواز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف، أن تتناظر مع أحد من أهل العلم في مسائل الاجتهاد أو الاختلاف لا إشكال في ذلك. هذا طبعا بخلاف المعلوم من الدين بالضرورة، المسائل التي هي علمت من الدين بالضرورة التي ليس فيها اجتهاد هذا ليس فيها لا تناظر ولا اجتهاد ولا اختلاف، هذا بالعقل الذي يخالف يضرب على أم رأسه، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. واحد مثلا يخالف في شرب في تحريم الخمر وفي تحريم الزنا وفي تحريم الربا وغير ذلك، هذا ليس تناظر ولا اجتهاد، هذا إما جاهل مركب، أو إما لا يفقه شيء في دين الله عز وجل فيعني يبين له بعد ذلك يعني إذا كان مسلم جديد أو غير ذلك. لكن في المسائل التي فيها اجتهاد وفيها اختلاف يجوز التناظر بين الناس. أيضا وجوب الرجوع إلى من عنده علم إذا حدث الاختلاف، إذا حدث الاختلاف بين المتناظرين يرجع إلى من هو متقن في هذه المسألة ويسأل فيه. المسألة الثالثة مهمة جدا، قبول خبر الواحد من أين هذه؟ خبر أبو يوب الأنصاري الله أصدحرك اللي وصل بقى الاثنين. خلاص التجربة أولا حديث أبو يوب الأنصاري، لأن أبو يوب الأنصاري هو فرد وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عبد الله بن حنين عندما نقل الى ابن عباس والمسور لم يقل بقى المسور لا ده انت مش فاهم، استغفر الله عظيما عشان يفعل لك، لان انت ما ضبطتش المساله. ما هو جاي ليست على وانا اقول لك الان ما يحدث مع الناس اللي انا بتيجي تتكلم معه، لا يمكن المساله ما فهمتهاش، ما نقلتهاش صح، يمكن انت ما تدبرت الدليل، لا جاء الفصل انتهى. فهنا قبول خبر الواحد وان خبر الواحد يعمل به بين الصحابه رضوان الله عليهم، العمل به سائر عند الصحابة، هذا يرد على من الحنفي. ها ايش قالوا الاحناف؟ قالوا ايش ليس في العمل ولا في العلم. ها وحتى لو كان ظن الدلالة وظن لكن هو يعمل به هو يفيد العلم ويفيد العمل، حتى وان كان ظن الدلالة راجح حد بخلاف الاخر النووي انه يفيد العمل ويفيد لأنه يفيد العمل ويفيد العلم. فهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه لا يعني سنة يعني حديث كثير من يحصل لهم حديث واحد أريد دليل واحد من السنة على قبول خبر الواحد. حديث عمر بن الخطاب إيش؟ لما العمل إيش فيها؟ هو كالفرد هو الوحيد اللي نحن طب ده دليل، أنا أريد دليل من السنة على قبول خبر الواحد. عاد الصوت؟ لا يوجد صوت، مش عارف انا بروح ايه. انا اتكلم الان دليل من السنه على قبول خبر الواحد من على الغرفه اللي معانا ده نقل ابو يوب الانصاري هذا انا بستدل بالحديث، لكن انا اريد احاديث صحيحه على قبول خبر الواحد. دي مساله مهمه جدا يا اخويا. رؤيه الهلال يا شيخنا، رؤيه الهلال، تحويل القبله. احسنت استاذ طارق، اشتغل معانا تحويل القبله، جزاك الله خيرا. ايش تاني ممكن؟ هو كان طيب حديث عشان الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل الى ملوك كسرى وقيصر، من اللي كان يروح لهم؟ واحد يروح بيعمل ايش؟ من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الى كذا اسلم تسلم، او الى او يدعوه الى الاسلام، فكان يبلغ الاسلام بواحد ويرسل واحد فقط بخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا مساله استفيض فيها في كتب الاصول، ولكن الان هذا اللي نتكلم عنه. تحويل القبلة كانوا في قيل في مسجد قباء لما كانوا الصحابة يصلون الظهر تقريبا، فجاءهم منادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر إلى الكعبة ومعلمه متأخر، فاستداروا وصلوا إلى بيت وصلوا إلى البيت الحرام. وأنا عندي إشكالية مش عارف أضبطها الآن، لما استداروا كيف في الخلف كان في الأمام والأمام كان في الخلف والرجال والنساء، تحتاج للنظر إن كان فيه. المهم ان هم استداروا وصلوا فقبلوا بقبول ايش خبر الواحد. هم لو كانوا في المدينه شيخنا مش هيستدروا استداره تامه. طب خلينا نخلص الفوائد بقى فكروا فيها عشان انا لو خلصت عشان هيقفلوا علينا. يعني اخذ الصحابي عن الصحابي بواسطه التابعي. من الصحابي الذي اخذ عن الصحابي بواسطه التابعي؟ ابن عباس عن ايوب، عن سيدنا ايوب. نعم، ابن عباس اخذ رضي الله عن الجميع عن ايوب ايوب الانصاري بواسطه التابعي اللي هو عبد الله بن حنين، هو كان مولى ابن عباس عبد الله بن حنين. ايوه، ترك الاجتهاد والقياس عند ورود النص. مصر بن مخرمه اول ما جاءه الحديث قال والله لا امريك بعدها ابدا، ترك بقى الاجتهاد مع ان المصور عنده اجتهاد في المساله، قاسها على اصل ان المحرم لا يحرك راسه ولا يدلك حتى لا يقع في المحظور. جاءه النص من النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك الاجتهاد، ترك ذلك وانت هكذا. لما ياتي مسائل كثيره لذلك في خلاف بين المذاهب، لما مثلا الزكاه مثلا الفطر، قلنا للاحناف انتم الان اجتهدتم قياسكم جيد ولكن صدر نص. ايضا في مساله النكاح للمراه بدون ولي قياسكم جيد، قالوا نعم المرأة رب الله عز وجل جعل لنا البيع والشراء وانها تبيع وتشتري من مالها الخاص. والبضع هو ما هو ايش ايضا مقابله المهر، يعني لها ان تزوج نفسها لان هي بتاخذ مهر مقابل تملك البضع للزوج. فمثل مثل البيع والشراء قياس بديع جدا، يعني لما تنظر ليه بديع حقا، فيه ما فيه. ولكن الاشكال ان القياس صادم النص، لان مثلا قال لا نكاح لغير ولي، وان اي امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فقلنا الان القياس على العين والراس، لكن لما جاء النص وصادم النص نجعله خلف راسنا لان النص مقدم. وهذه كثير يعني لابد ان يعمل بها طالب العلم، اذا وجد النص لابد ان يقف عن الاجتهاد والقياس ولا يتقدم عن النص باي حال من الاحوال. منها التستر عند الغسل، وان المراه لابد عند الاغتسال ان تستر كما فعل ابو ايوب الانصاري. منها جواز الاستعانه للمتطهر بمن يعينه على الطهاره، لان ابو ايوب كان يغتسل فاتى بصاحب له يعينه وهو يتطهر، فلا اشكال طبعا مع حفظ العورات، لكن جواز انك تستعين بمن يصب عليك الماء، بمن يناولك الماء، بمن يعطيك شيء، لا اشكال في ذلك. المساله المهمه ايضا في هذه المساله جواز الكلام اثناء الطهاره، نعم، او الغسل، لان ابي ايوب لما جاءه كان يغتسل فهو جاءه يتكلم، مع ان قد يشكل عليك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا فجاءه الرجل يسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع وضوءه وضرب على الحائط ليكمل الوضوء تيمما، ثم رد السلام على الرجل، قال اردت الا اذكر الله الا على طهاره، وخشي ان يؤخر الرجل فيحزن الرجل، فعجل التيمم ليذكر الله عز وجل لانه لم يكن على طهاره وقتها. اذا كده في القضايا الحج شكله، انا ما جبتش حاجه في الحج دلوقتي. ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كده في القضايا الحج؟ لا، هذا روايه اخرى، في روايتين في مسألة، في مسألة حديثية. أنا عارف قضاء الحاجة، قضاء الحاجة كان يقضي حاجته فلم يرد، حتى لو قال له إذا سلمت علي وأنا في هذا الحال لن أرد عليك. هذه لا جاءت به وكان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، في نصف الوضوء جاءه رجل سلم فلم ينتظر النبي حتى يكمل الوضوء فضرب على الحائط بيديه فتيمم ثم رد عليه. لذلك بعض العلماء كرهوا الكلام، لكن الصحيح الراجح بأن جمع بين الأدلة حتى لا نطيل، يجوز للمرء حالة اغتساله او في الغسل ان يرد، يعني يتكلم يطلب شيء من اهل البيت او غير ذلك. هذه بخلاف مساله قضاء الحاجه، ويعني ليست فيها كراهه بل هي على الجواز بانه يفعل ذلك، بل جواز السلام على المتطهر ايضا، اذا سلم عليه وهو يغتسل جواز ان يرد عليه السلام، لا اشكال في ذلك، بخلاف قضاء الحاجه كما كما كما كما قلنا. المكان نفسه في غسل وفي مكان لقضاء الحاجه ونحو ذلك، دي يعني فيها نظر بعض اهل العلم قالوا جعل هذا كله يعتبر حمام في قضاء الحاجه فمنع عند، لكن الصحيح ان ممكن نفصل في مساله في حماماتنا الان، يعني المكان اللي هو البانيو اللي بيسموه البانيو الان هذا، او البانيو يعني التي تغتسل فيه، بخلاف المكان القضاء ممكن انك انت لو كنت في البانيو تغتسل، ان هذه غير تلك، ان انت الان مش في وقت، مش في مكان قضاء الحاجه نفسه، ففيها تجربه ساعة في هذه المسألة. في السلام ورد، يعني إن كان رد، إن كان الكلام تحديدا ممكن السلام تتحرج منه، على أن بعضهم قال كله يسمى حماما. أنا بس أريد أخلص طب المسائل دي وأنا أفتح لكم عشان ما تقفلوش عليها قبل ما أنتهي. قال جواز تحريك اليد على الرأس، وهذه مهمة بقى، لأنه قال أقبل وأدبر، أريدها الآن في الحج، من اغتسل وهو محرم له أن يقبل ويدبر بيديه أثناء الغسل على الرأس، لكن يراعي ألا يزيد في ذلك فيؤدي إلى وقوع بعد ذلك الشعر فيدخل في الفدية لأنه غير ذلك. لا متأكد أن هذا سيسقط شعر. هذه فيها الأولى اجتناب، والله أعلم في هذا. طبعا جواز اغتسال المحرم قلنا فيها دلالة على أن هذا الباب أصلا في جواز اغتسال المحرم رأسه وجسده، طبعا أجمعوا على الجواز جنابة وحيضا واللي هو الوجود، أما اختلفوا كما بينا في الغسل التبرد أو الشفع والجمهور الجواز من غير كراهة. طبعا هنا ما أطيل، المالكية استدلوا بهذا الحديث على وجوب التدليك عموما في الغسل، ورددنا عليهم بأن ليس من لزوم التحريك هو التدليك، والأدلة الأخرى تكلمنا عنها بأنها تدل على عدم وجوب التدليك أثناء الغسل، وهو بس فقط دليل عند المالكية. يعني نقول يعني بعض العلم قالوا لما سأله من عبد الله بن حنين دخل على أبو أيوب الأنصاري، قال أنا عبد الرحمن عبد الله بن حنين، فبعضهم قال لا إشكال فأن تقول أنا إذا ضمنت إليه الاسم، لأن جاء الحديث لما جاء الرجل يطرق الباب في النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من قال أنا؟ قال أنا. فهنا أنا إذا أضيفت إلى الاسم تعريفا لا إشكال في ذلك، والنهي جاء عن يقول أنا فقط بغير ذلك. آخر شيء بأنه لا حرج في أن يخدم الحر أخيه الحر، لأن الرجل أبو أيوب الأنصاري كان يخدمه حرا مثله، المعاونة بين المسلمين وبين الإخوة مع بعضهم البعض لا حرج في ذلك ولا ليس فيها منقصة إذا استطاع أحد أن يعاون أخيه في قضاء يعني أموره ومساعدته في شيء هذا من باب الأخوة بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل كان مع أصحابه في سفرة وبعضهم كان يعني صائم وبعض مفطر فنام الصائمون وقعدوا فقام المفطرون بجهازوا الطعام وغير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر هذه فيه دلالة على أن من المحاسن يعني أو من العادات التي يثيب عليها الله عز وجل والمكارم الأخلاق أن يساعد الأخ أخيه الأخ حتى لو كان حرا ليش أنا قلت حر لأن في العبد كان عندهم جواري وعبيد فكان العبد يخدم سيده لا إشكال أنا قلت الحر يخدم الحر لنبين بأن هذا لا إشكال في ذلك لأن الحر اللي هو ليس بعبد أن يخدم أخاه وينال بذلك الأجر هذه آخر الكلام الفوائد المستنبطة في هذا الحديث في هذا الحديث يعني قد انتهينا منه بفضل الله لو في أي أسئلة فيما سبق هذه لا عثمان عثمان رضي الله عنه كان يستحم في ظلام الحالك وعلي كان يضم رجليه لبعض لو في أي أسئلة فيما سبق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك